السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل في ذكر بعض آيات الصفات. نعم. قال المصنف رحمه الله ذكر بعض آيات الصفات، فلما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك. نعم، هذه الآية التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ويبقى وجه ربك. ولكن السؤال قبل أن ندخل في الكلام على هذه الآيات التي أتى بها المصنف هو: لماذا أتى المصنف بهذه الآيات؟ لماذا أتى المصنف بقوله تعالى ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه غضب الله عليهم واتبعوا ما أسخط الله كره الله بعاثهم إلى آخر الآيات. لماذا أتى المصنف بهذه الآيات بالذات دون غيرها؟ الجواب: لأن الخلاف الأكبر بين أهل السنة وفرق الضلال في هذه الآيات وهذا هو الذي يمكن أن يروج على عوام الناس ولا يعرفون وجه الحق فيه، يعني من السهل أن يلبس بمثل هذه الآيات على عوام الناس ولا يعرفون وجه الحق فيه. ولهذا تجد الأشاعرة في كتبهم لا يأتي في قولهم إذا أرادوا أن يثبتوا أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة، لا يأتي بمثل قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، ولا يأتون بمثل قوله جل وعلا لما خلقت بيدي، إنما يأتون بمثل قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يأتون بمثل هذه الآيات حتى يوقعك في الاضطراب. يعني هو لا يأتي بمثل هذه الآيات التي أتى بها المصنف، إنما يأتيك بآيات يسهل من خلالها أن تقع في الاضطراب وتسأل عن معنى ذلك وتقول ما معنى يد الله فوق أيديهم، فيقول لك اليد يعني المعي، يد الله يعني معية الله وعناية الله، فيقول لك فأنت مثلنا. تمام؟ يعني لما يقول لك يد الله فوق أيديهم الأشعري سيسألك ماذا تقصد بيد، أو ما معنى يد الله فوق أيديهم عندك؟ الجواب: معناها عناية الله، معية الله، حفظ الله، إلى غير ذلك. تمام؟ يقول لك طيب إذا ما الإشكال؟ لماذا تختلف معنا؟ إذا كنت أنت تقول اليد هي المعية أو هي العناية أو هي إلى غير ذلك، فما هو وجه الخلاف بيننا؟ إذا كنت تؤول مثلنا فأنت مثلنا سواء ولا خلاف بيننا، فما وجه الخلاف إذن؟ وأين هو موضع الخلاف؟ فنقول لهؤلاء: لا، لسنا سواء، نحن وأنتم لسنا سواء، ولسنا مثلكم. فيقول لك الأشعري: أنت تقول كما أقول أنا، تمام، أنت تقول اليد هي يد الله، معية الله، عناية الله، إلى غير ذلك. فنحن نقول: نعم نعم، نحن نقول ذلك، يعني نقول يد الله فوق أيديهم، هي معية الله، هي عناية الله، إلى آخر ذلك. لكن نقول ذلك مع إثبات الصفة، مع إثبات صفة اليد. يعني إذا قلنا في هذه الآية يد الله فوق أيديهم أن المقصود باليد في الآية هي العناية أو الحفظ أو المعية، نقول ذلك كأهل سنة مع إثبات صفة اليد لله عز وجل، تمام. فإذا أثبتت صفة اليد لله تبارك وتعالى قل ما شئت، إذا أثبتت صفة اليد لله عز وجل قل ما شئت، عليكم السلام، قل رعاية الله، قل عناية الله، قل توفيق الله، قل ما تشاء، المهم مع إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. فيقول لك الأشعري حينئذ لما يرى إنك فاهم ولما يأتيك بمثل هذه الآيات المهمة، يد الله فوق أيديهم إلى غير ذلك، لما يأتيك بمثل هذه الآيات المهمة لما يأتيك بمثل هذه الآيات المهمة ويجد أنك عندك إدراك كامل لكيفية الرد ينقطع، فتقول له: فهل أنت تثبت اليد كما نثبتها؟ قل: لا، أنا لا أثبت يدا لله عز وجل، أنا لا أثبت اليدين، لأننا لو أثبتنا، هذا كلامهم، اليدين لله عز وجل كنا قد مثلنا الله تبارك وتعالى بخلقه. فنقول له: عرفت أنه لا سواء بيننا، عرفت أنه لا سواء بيننا. فقد يقول لك هذا الأشعري أو هذا الضال المنحرف، يقول لك: أنت متنطع، إذ كيف تثبت اليدين هنا وأنت تقول المراد هنا عناية الله، توفيق الله، معية الله؟ أنت تقول في الآية يد الله فوق أيديهم العناية والمعية والتوفيق إلى غير ذلك، فكيف تثبت اليدين لله عز وجل؟ فنقول له: نحن لا نتنطع، بل أنت المتنطع الكافر بالله، لأنك أنكرت نصوص القرآن والسنة وكذبت الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن سألك هذا وقال: من أين أثبتت اليدين وعلى أي دليل اعتمدت في إثباتها؟ نقول بقاعدة الإيه؟ قاعدة إيه؟ خدتوها ونبه على أكثر من مرة، قاعدة حفظ زي اسمك في القاعدة دي، قاعدة الإضافة، صح معي، بصاحي معي، قاعدة الإيه؟ الإضافة، القاعدة دي في الأسماء والصفات تحفظها زي اسمك، لا تنسى، أما تروح طلعها وتحفظ القاعدة هذه نصا، لأن القاعدة دي هتحل لك الإشكاليات اللي بتطرأ كلها مع أهل الضلال في صفات الله تبارك وتعالى. فهو يقول لك الآن: أنت متنطع، لأن الله عز وجل قال، الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، أنت قلت اليد هنا بمعنى المعية، اليد بمعنى التوفيق، اليد بمعنى الرعاية، إلى غير ذلك. فكيف أثبتت صفة اليدين بهذه الآية وأنت فسرت اليد هنا بالحفظ والرعاية والمعية إلى غير ذلك؟ من أين أثبتت اليدين وعلى أي دليل في الآية استندت في إثبات صفة اليدين لله عز وجل؟ نقول له بقاعدة الإضافة، قاعدة دي مهمة جدا لازم تحفظها زي اسمك، بقاعدة الإضافة، تمام. يبقى احنا أثبتنا صفة اليدين بقاعدة الإضافة، إياك أن تنسى القاعدة، لأن هذه القاعدة أنت لو نسيتها لهاجم عليك الأشعرية وهاجم عليك أهل الضلال كلهم، واضح معي؟ ولهذا فأنت أول ما تقول قاعدة الإضافة وأول ما ترد عليه بأننا نثبت هذه الصفة أي صفة اليدين بقاعدة الإضافة هو سيسلم لك مباشرة، تمام؟ وإما أن ينقطع ولا يواصل معك نقاشا ولا كلاما، لكن لو عريت وعريت نفسك عن هذه القاعدة الفزة المهمة فانظر لنفسك في المناظرة والحوار مع هؤلاء، تجد أنه لا يمكنك أبدا بدون هذه القاعدة أن تجمع بين التأويل والإثبات أبدا، لا يجتمعان أصلا، تمام؟ لا يمكن أن تجمع بين التأويل والإثبات، إذ كيف تؤول وتثبت؟ لا يمكن هذا إلا على رسم قاعدة الإيه؟ الإضافة، إلا على رسم قاعدة الإضافة، لأنك كيف تؤول وكيف تثبت الصفة بدون معرفة هذه القاعدة؟ لكن نحن نؤول نقول يد الله فوق أيديهم، يعني معية الله، رعاية الله، توفيق الله، لكن مع قولنا هذا نقول مع إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لأنه يستحيل كما قلنا في القاعدة قديما يستحيل أن توجد يدين هكذا بنفسهما في الخارج، يستحيل أن يكون هناك وجه في الخارج بدون صورة كاملة، يستحيل أن يكون هناك قدم يتخيل هذا قدم بمفرده في الخارج، هذه يستحيل أن توجد هذه الأبعاد بنفسها في الخارج، تمام؟ هذا مستحيل، هذا واضح معي؟ فنقول نحن نؤول ونثبت لأن الله عز وجل أضاف إلى نفسه هذا، أضاف إلى نفسه هذا، فنحن لا نثبت ولا نضيف إلى الجدار عينين ولا لسان، تمام؟ الجدار ما له لا عين ولا لسان، تمام؟ وعليه لا بد من قاعدة الإضافة، فاليد عين لا تنفصل بنفسها في الخارج، وده شطر من القاعدة كما ذكرناه، ارجع تحفظها جيدا، اليد عين يعني جزء يعني لا ينفصل بنفسه في الخارج، يعني لا تتخيل يد لوحدها كده بدون ايه؟ بدون جسم، تمام؟ ولا تتخيل وجه بدون ذات، ولا تتخيل عين بدون، وهكذا، هذه لا تتخيل أجزاء وأبعاد بهذه الصورة منفصلة في نفسها أو بنفسها في الخارج هكذا. فلما أضاف الله اليد إلى نفسه جل وعلا دل ذلك أو كان ذلك من باب إضافة الصفة الإيه؟ للموصوف، كان من باب إضافة الصفة للموصوف، إبا يد الله فالله له يد، يد حقيقية، نعم له يد حقيقية، فهي من باب إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف، واضح معي؟ ثم قول المصنف رحمه الله ويبقى وجه ربك، فيه إثبات الوجه كما قلنا لله تبارك وتعالى، تمام؟ فلو لم يكن لله عز وجل وجه، لو لم يكن لله عز وجل وجه لما أضافه الله عز وجل لنفسه، واضح ولا مش واضح هذا؟ لو لم يكن له سبحانه وتعالى وجه لما أضافه الله عز وجل لنفسه. وباختصار كما قلنا في قاعدة الإضافة قبل قليل، الوجه عين لا تنفصل بنفسها فين؟ في الخارج، لا يتخيل وجه هكذا بدون ذات، تمام؟ وجه أو عين لا تنفصل بنفسها في الخارج، فيكون هذا من باب إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف كذلك. فإذا قال لك الوجه، الضال بقى الأشعاري لو احتج عليك وقال لك لا انتظر، ده الوجه هنا معناه الذات، واضح معي؟ فيكون المعنى في الآية ويبقى ربك، ما هو ممكن يرد عليك بالرد ده؟ صح معي كده، تمام؟ هو ممكن تقول له انت الآن الوجه ده عين لا تنفصل بنفسها في الخارج، فلما قال الله وجه ربك ده كان من باب إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف، إذ لا يتخيل وجه بدون ذات، واخد بالك معي؟ قال لك لا لا، ده الوجه هنا المقصود به الذات، ومعنى الآية حينئذ يكون ويبقى ربك، واضح معي؟ فكيف يرد هنا ويبقى ربك سبحانه وتعالى إذ لا يعقل أن يبقى وجه بلا رب؟ فالمقصود ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك. فقد يقول أحدهم المراد هنا بالوجه يعني الذات، نقول له الذات هنا من اللازم، وليست من المعنى الحقيقي. يعني نحن لما نقول الآن لما يرد عليك هذا عشان يوقعك في الاضطراب والإشكالية يقول لك لا ده الوجه هنا ويبقى وجه ربك ده معناه الذات أي ويبقى ربك. نقول هذا الفهم من لازم النص وليس هو المعنى الحقيقي للنص. تمام؟ إذ أنه لا يتخيل أن يبقى الوجه بلا الرب بلا رب سبحانه وتعالى، ده لازم النص مش معنى النص الحقيقي. واضح معي؟ يبقى ده هنا من لازم النص وليس المعنى الحقيقي للنص، لأن المعنى الحقيقي هنا إثبات الوجه، يعني إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. لكن معلوم هذا معروف أن من لازم إثبات الوجه إثبات الذات، مش كده؟ دي مسألة معروفة، لكنها من اللازم وليست هي من أصل من أصل الدليل، وليست هي المقصود الحقيقي في الآية. هذا من لازم الإيه؟ من لازم الدليل. واضح معي؟ وهذا في الخلق أيضا، يعني هذا مش في حق الله عز وجل وحده، بل في الخلق أيضا، يعني ليس لله عز وجل وحده، لأن من لازم إثبات وجهك إثبات ذاتك، هذا لك ولي ولكل الخلق، لكن ليس المراد الذات بل المراد الصفة. المراد في الآية ويبقى وجه ربك، المراد الصفة مش المراد الإيه؟ الذات، وإنما الذات هنا من لازم الإيه؟ الصفة. ومما يدل على أن المراد الوجه قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو، لو كان المراد ويبقى ربك كانت الآية بقى إيه؟ أحسنت. لو كان المقصود بالآية ويبقى ربك كانت بقت ويبقى ربك ويبقى وجه ربك ذي الجلال. تمام؟ ذي الجلال. تمام؟ إنما هنا وردت الآية بلفظ ذو. تمام؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو في الآية صفة للوجه وليس صفة للرب جل وعلا، صفة للوجه وليس صفة للرب جل وعلا. ولو كان المراد بهذه الآية الذات لكان اللفظ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لكن أثبت ذو وصفا للوجه بخلاف آخر السورة. لما ترجع إلى آخر السورة قال إيه؟ قال تبارك اسم ربك ذو الجلال ولا ذي الجلال؟ ذي. يبقى هنا صفة للوجه ولا للرب؟ للرب. يبقى حصل خلافه أو في اختلاف في الإيه؟ في السياقين. يبقى ذو الأولى وصفا للوجه، صفة للوجه، واضح معي؟ وليست للرب تبارك وتعالى. فوجه ربنا موصوف في الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربنا جل وعلا موصوف في الآية بالجلال والإكرام، فالوجه ذو الجلال والإكرام. واضح معي؟ فالمراد هنا الوجه كصفة، المراد في الآية الوجه كصفة. ولو كان المراد الذات كما قلنا لكانت ذي بدل ذو، هذا كله من النص، الكلام ده كله من الآية بس، لسه ما ذكرنا شيئا خارج الآية، هذا كله من الآية فقط. لكن نحن عندنا قاعدة قعدها لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي قال، ودي قاعدة مهمة جدا والطالب لا يتقنها إلا إذا كان طالب عنده همة وعنده نية يتعلم، يعني قال ونحن ملزمون بأن كل دليل يأتي به الخصم أن نجعله دليلا عليه، شريطة أن يكون صحيحا. ونحن ملزمون بأن كل دليل يأتي به الخصم أن نجعله دليلا عليه، يعني نقلب نفس الدليل ده عليه. تمام؟ هو بيحتاج عليك بأدلة، احنا نخلي الأدلة بتاعته ضده مش ليه، بشرط أن تكون الأدلة التي يستدل بها صحيحة. تمام؟ فلو أتى بدليل من القرآن أو السنة، اللي هو المبتدع هذا أتى بدليل من القرآن أو السنة الصحيحة على معنى باطل، يعني قال مثلا يد الله فوق أيديهم، المراد باليد العناية المعية والعناية والتوفيق إلى غير ذلك. فبناء عليه لا نسبق صفة اليدين، فهو أتى بآية من القرآن على معنى باطل ولا صحيح؟ على معنى باطل، واضح معي؟ فلو أتى بدليل من القرآن أو السنة على معنى باطل فلن نرد عليه فقط، احنا مش هرد عليه بس، لا، ده احنا نرد عليه، لان احنا لو ردنا عليه فقط لكان هذا ضعفا منا في المناظرة والحوار، لو كانت المسألة مجرد رد بس، انما نرد عليه بان ما هو عليه باطل في نفس الدليل او من نفس الدليل، ونرد عليه بدليله هذا الذي استدل به ان هذا المعنى الذي استدل به باطل. هو قال لك هنا يد الله فوق، هنا يد الله فوق أيديهم، فنفى صفة اليدين وقال اليد بمعنى القدرة والمعية إلى غير ذلك، تمام؟ لا، احنا هنرد من نفس الأدلة هذه الأولا، من نفس هذه الأدلة على بطلان قول هؤلاء، هي دي القوة في طريقة المناظرة. وهذا مبني على قاعدة أخرى، المعنى ذا مبني على قاعدة أخرى مهمة جدا لازم تفهمها عشان برضو تستطيع أن المسائل تنضبط عندك، وهي أنه لا يمكن أن يأتي دليل أو أن يأتي نص صحيح بمعنى باطل أبدا. لازم يبقى عندك القاعدة دي أنت مطمئن إليها، قاعدة لا يمكن أن يأتي نص صحيح بمعنى باطل أبدا، هذا غير موجود. فلما يأتي هذا الضال ويقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تمام، ويقول ان المراد بالوجه هنا الذات وليس الوجه، تمام، نقول له هذا مستحيل، تمام، بل نثبت الوجه له سبحانه وتعالى كما اثبتنا ان المراد من النص الذي استدل به هو الوجه، وعليه نثبت الوجه له سبحانه، وبالتالي يثبت الوجه لربنا جل وعلا، ولو لم يكن عندنا سوى هذا النص لاكتفينا به في إثبات صفة الوجه، مع أنهم لا يثبتون الوجه له سبحانه من هذا النص بل حرفوه، وعليه نفوا الصفة التي لله عز وجل وهي صفة الوجه. نقول له لا، نحن نثبت الوجه بقاعدة الإضافة، وهي أن الوجه عين لا يمكن أن تنفصل بنفسها في الخارج، في الخارج، واضح معي؟ وهكذا. ونقول لهم أيضا تعالوا إلى النصوص الأخرى، يعني أنتم قلتم في هذا النص الوجه معناه الذات، شو أنتم قلتوا كده؟ نقول لهم تعالوا مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور كما في الحديث الصحيح، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، تمام، كل شيء أدركه بصره كما في الرواية الأولى، تمام. فما هو المقصود بسبحات وجهه؟ هل هي سبحات ذاته؟ من قال الكلام ده؟ ما في أحد قال هذا الكلام، سبحات وجه سبحات وجه تبارك وتعالى. الجواب لا يصح، لا يصح أن تكون سبحات المراد بسبحات وجه سبحات ذاته، هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ من نفس الدليل برضه، لقوله صلى الله عليه وسلم من انتهى إليه إيه؟ بصره، لأن المقصود لو لأحرقت سبحات ذاته من انتهى إليه بصره، طب هو البصر ده فين؟ واخد بالك معي؟ يبقى ده كله من الدليل اهو، واضح معي؟ والبصر إذا أضيف إلى الله عز وجل يكون بصرا حقيقيا وواجها حقيقيا، لأن صفة برضه بقاعدة الإضافة لا يمكن أن تنفصل بنفسها في الإيه؟ في الخارج. نص آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، تمام، فوصف العين لله عز وجل وأنهما عينان سالمتان من كل نقص، وأنهما عينان سالمتان من كل نقص، تمام. فرددنا من خلال النص الأول ويبقى وجه ربك، ورددنا من خلال نصوص أخرى، من خلال نصوص أخرى، وقول النبي وقوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. الرؤية هنا رؤية إيه؟ رؤية بصر. الرؤية هنا رؤية ايه؟ رؤية بصر، انني معكم اسمع وارى. الرؤية هنا رؤية بصر، واضح معي؟ نعم. نعم، برضو نفس الصورة، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وأيضا أهل الضلال أولوا اليد بالقدرة أو النعمة، فنقول لهم اليد إذا أضيفت في لغة العرب لا يمكن أن يكون المراد بها هذا، تمام؟ لازم تفهم هذا الأول، اليد إذا أضيفت في لغة العرب لا يمكن أن يكون المراد بها لا القدرة ولا النعمة. نعم، لو جاءت اليد مفردة، مفردة في بعض النصوص، يمكن أن نقول إن المراد بها النعمة، كما في قول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عن أبي بكر الصديق: ما من أحد أو ما من رجل له عندنا يد إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر فإن نترك مكافأته لله. تمام، له عندنا إيه؟ يد، يد يعني نعم، يد يعني نعم. تمام. والحديث الآخر هو قال فيه عروة ابن مسعود لأبي بكر الصديق في صلح الحديبية، أو في أي نعم في صلح الحديبية، لما قال له: لولا يد لك عندي لرددت، أو لرددت عليك يعني. وهذه به لما قال له أبو بكر امصص بزر اللات، أنحن نفر وندعه؟ قال: من هذا المتكلم؟ فقال: النبي ابن أبي قحافة. فقال له: لولا يد، أي لولا جميل ويد ونعمة لك سابقة عندي لرددت عليك. وهذه بها، يعني هذه المرة بما كانت لك عندي، يعني لو تكلمت مرة أخرى سأرد عليك. واضح معي؟ البلاد لما جاءت مفردة يمكن أن يكون معناها في اللغة النعمة، أما يداه يده مضافة، تمام، بخلاف يد. واضح معي؟ يدي، واضح، لا تحتملها اللغة أبدا، لا تحتملها اللغة أبدا أن تكون في الآيات في النصوص دي بمعنى القدرة أو النعمة، لأن القدرة لا تسن ولا النعمة تسن كما سيأتي. ولو قلنا المراد من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أو تبارك الذي بيده الملك، لقلنا المراد هنا النعمة، إذن ستكون النعمة واحدة، مع أنه سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. تمام، تبارك الذي بيده الملك، بل يداه مبسوطتان، أنتم تقولوا أن لديه النعمة، يقول لك: بيقول لديه النعمة. طيب، هي أنتم جعلتم النعمة هنا نعمة واحدة، والله يقول في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، القرآن كذبكم ورد عليكم، كيف تخرجون من هذا؟ لا مخرج. ولو كان المراد باليد في الآيات القدرة، القدرة، فسيكون المعنى لما قال إبليس، والحوار الذي دار بينه وبين ربه، لما قال له الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان اليد هنا القدرة لكانت الآية: لما خلقت بقدرتي. طب هو ربنا قدرتين ولا قدرة واحدة؟ هي قدرة واحدة عظيمة، لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. فنحن نثبت اليد، ونثبت اليد الحقيقية يعني، تمام، ونثبت القدرة لله عز وجل. يبقى المقصود باليد في الآيات اليد الحقيقية، مش القدرة ولا النعمة. واضح معي؟ نثبت اليد هنا، ولا والنص لا يحتمل إلا اليد الحقيقية، لأن لما خلقت بقدرتي، أو من باب التجاوز: لما خلقت بقدرتي، وسيأتي الكلام عليها الآن. لو أن الله قال هذا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، لقال له إبليس: وأنا يا رب بما خلقتني؟ ألم يخلقه الله بقدرته، ولا خلقه بإيه؟ طيب، إذا كان الله خلق آدم بقدرته وخلق الشيطان بقدرته، إذن فما الفضل لآدم على إبليس؟ لا فضل. والآية أصلا ورد في معرض الامتنان أصلا، ومعرض رفع آدم أصلا، وهذا الكلام سيأتي الآن. واضح؟ قالوا: ولو كان المراد القدرة فسيكون المعنى لما خلقت بقدرتي فهل هما قدرتان؟ الجواب لا، بل هي قدرة واحدة. ثم نقول لهؤلاء تعالوا، لو كان المعنى في قوله، وهذا الكلام جاءهم في قوله لإبليس لعنه الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المعنى بقدرتي أو بقدرتي من باب التجاوز كما قلنا، لقال إبليس لعنه الله لله عز وجل أنت تأمرني أن أسجد لآدم وأنت خلقته بقدرتك، فبما خلقتني أنا؟ ألم تخلقني بقدرتك؟ فما الفضل إذن لآدم أو لآدم على إبليس عليه السلام؟ لا فضل، لا فضل حينئذ، تمام؟ فسيكون الجواب لا فضل لآدم على إبليس، لكن الله عز وجل خلق آدم بيديه، بيديه سبحانه وتعالى، وأكرمه وشرفه بهذا وأفرده من بين بنيه كلهم بهذا، فهو مخلوق عظيم. آدم عليه السلام مخلوق عظيم، خلقه الله عز وجل بيديه تبارك وتعالى. ولأن هذه الآية إنما وردت في معرض الامتنان، في معرض الامتنان وذكر فضل آدم عليه السلام على غيره، فلا يمكن أن يكون المراد باليدين القدرة أبدا ولا النعمة، لا يمكن أن يكون المراد باليدين لا النعمة ولا القدرة أصلا في هذه الآية. واضح معي؟ هذا كله من الدليل، الكلام ده كله من الدليل، احنا ما خرجنا عن الدليل، ما زال كلامنا داخل الدليل. لكن سنفرض، احنا هنفترض جدلا، ما اقول لك ايه، ان اليد في لغة العرب تعني النعمة، تعني القدرة وغيرها، وعليه فأنتم أولتم الصفة، قلت ان اليد في لغة العرب معناها القدرة او النعمة، فلما خلقت بيدي بقدرتي، طيب أولتم الصفة في الآية دي، طب تعالوا كده معنا كده، كيف تؤولون قوله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ هي القدرة لا يشمل يمين، القدرة لا يشمل يمين ولا ما هي الآيات اهي، انت صحيح معي؟ طيب صل على نبيك، كيف تؤولون هذا في الآية والسماوات، وكيف تقولون القبض أصلا والأرض جميعا قبضته؟ هي القدرة لها قبضة؟ القدرة فيها شمال ويمين؟ ما فيها شمال ويمين، تمام. فما قولكم في اليمين، وما تقولون في قول النبي في الصحيح، تمام، قال وبيده الأخرى الميزان. خلي انت قلت لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، تمام. النصوص بتقولها ازاي؟ وكيف تثبتون ان اليد في هذه النصوص المقصود بها القدرة، وهو يقول بيمينه قبضته وبيده الاخرى، تمام. وفي حديث ادم عليه السلام لما قال له الله عز وجل اختر يا ادم، قال فاخترت يمين الله وكلت يدي ربي يمين. هتقول النصوص ازاي؟ كيف تقول هذه النصوص؟ وجاء في صحيح مسلم ايضا ثم يطوي الارضين بشماله، يعني الارض الشمال وارد في صفات الله عز وجل، وثم يطوي الارضين بشماله ثم يقول انا الملك، الحديث صحيح مسلم، تمام. فهل القدرة لها يمين وشمال كما قلنا؟ وهل القدرة تسمى اليد الاخرى؟ وهل القدرة قبضة، الارض في قبضة والسماوات في قبضة؟ لا يمكن هذا، هذا كله لا يستحيل هذا، لان اولت النص الاول، هتاول نصدها كيف؟ فلا سبيل الى ان تسلم، واسلم تسلم. واضح معي؟ فاذا اولت اليد بمعنى القدرة او النعمة، كيف يسوغ لك ان تؤول اليمين والشمال والاخرى والقبضة؟ هذا مستحيل ولا تستطيع ذلك، فاسلم كما قلنا، تسلم وارجع النصوص الى مرادها الصحيح، وافهم ما فهمه السلف الذين فهموا النصوص وقالوا بمؤداها من غير تعسف، يا خلاص لما خلقت بيدي، اثبت اليدين وانتهي، ايه الحزلقة هذه؟ من اين جئت بهذا العلم؟ قل كما قال السلف، ما الآية مرت على رسول الله ومرت على الصحابة ومرت على التابعين، ما احد منهم قال هذا الكلام اللي انت بتقوله الان، هذا ايه اليد القدرة وايه الكلام هذا؟ من قال هذا؟ واضح معي؟ هذا الكلام ده هو الحق بدون لا تحيز ولا تعصب، لأن الذي دل عليه هي النصوص. هبنا أولنا نصا كيف نأول النصوص الأخرى؟ أنت أولت نص، هتأول عشرات النصوص الأخرى إزاي؟ زي ما ضربنا عليه المثال الآن. بقي في إثبات صفة اليدين إشكال، تمام، وهو أن اليد تأتي في بعض النصوص تارة مفردة، خلي بالك معي، أن اليد تأتي في بعض النصوص تارة مفردة، تمام، وتارة مثنى اثنين يعني، وتارة جمع. المبتدأ يقول لك بقى تعالى تعمل نسأت تقول اليد هي القدرة، اليد هي اليد الحقيقية، وإثبات صفة اليد لله تبارك تعالى. نعم نقول هذا. يقول لك تعالى بقى، إذا كان اليد بتأتي في النصوص الشرعية تارة مفردة وتارة مثنى وتارة جمعا، يا ترى أيها السني الآن، أنثبت على زعمك هذا لله يدا واحدة أم يدين أم أيدي؟ نثبت له إيه بقى؟ ما هي بتأتي في النصوص كما سنضرب لك الآن، تمام؟ إذا كانت اليد بمعنى اليد الحقيقية، تمام؟ كقوله جل وعلا تبارك الذي بيده، دي مفردة ولا جمع؟ مفرد، تمام؟ بل يداه مثنى، تمام؟ مما عملت أيدينا، هذه النصوص هي جامعة. فالمبتدع يقول لك تعالى يا سنة بقى، انت عملت تقول السنة وأنتم من أهل السنة إلى غير هذا، وتنكرون أن تكون اليد بمعنى القدرة، تمام، وتقولون بأنها يد حقيقي، هذه النصوص عندك في القرآن، مرة بتأتي اليد مفردة ومرة بتأتي مثنى ومرة بتأتي جمع، هل نثبت إيه لله بقى؟ نثبت له خمس أيادي ولا نثبت له يدين ولا نثبت يدا واحدة؟ ماذا سنثبت لله تبارك وتعالى؟ نقول في الرد على هذا، أولا بالنسبة لليد المفردة المضافة، بالنسبة لليد المفردة المضافة، ففي لغة العرب، الكلام احنا خدناه في القواعد الحسان لو انتم فاكرينه، تمام، ان المفرد اذا اضيف عم، تمام، المفرد اذا اضيف ايه؟ عم، واضح معي؟ فبيده في الآية مش معنى انها ايد واحدة، لا، دي صارت ايه؟ نسميها العلماء اسم جنس. اسم ايه؟ اسم جنس، زي ما خدنا كده في القواعد الحسان، المفرد اذا اضيف عم يعني صار كاسم الجنس كده، واخد بالك معي؟ اثنين، اما الجمع فلا اشكال فيه على قول من يقول بان اقل الجمع اثنان، وهذا قول، وهذا قول لاهل العلم ان اقل الجمع اثنان، فاذا قلنا بهذا القول وان اقل الجمع اثنان فلا تعارض بين ايدينا ويداه، مش كده؟ لا تعارض، لأن المقصود بأيدينا أقل الجمع إيه؟ اثنين، ويده اثنين، تبقى ما فيش تعارض في الأيدين، تمام؟ إذ أقل الجمع اثنين، كما في قول النبي عليه الصلاة، وطبعا ده عليه دليل من السنة، إن أقل الجمع اثنين ده عليه دليل من السنة، تمام؟ كما في قول النبي، كما في الصحيح، في الصحيحين في تفسير سورة الكهف، لما دخل على علي وفاطمة وهما نائمين فقال لهم إيه؟ ألا تصلون؟ ده هم كم واحد؟ ده هم اثنين، ده امرأة، ده بنت وزوج، وقال ألا تصلون؟ فأثبت رسول الله بالدليل الشرعي أن أقل الجمع اثنان، تمام؟ يقول لك لا، استنى، أصل المسألة دي إيه؟ محل خلاف، والمسألة هذه فعلا محل خلاف، هل أقل الجمع اثنين أو لا؟ مسألة فيها خلاف، ونحن في أمور العقيدة لا نحيل على مختلف فيه، تمام؟ نقول له ماشي، احنا معك، مش هنحيل على مختلف فيه، احنا هنحيلك على حاجة انت عارفها وانت في اولى ابتداء بالنسبة للجمع، لا هي محتاجة قواعد ولا محتاجة ادلة ولا شيء من هذا، ان المراد بالجمع الايه؟ التعظيم، تمام؟ بتروح على رئيسك في العمل بتقول له سيادتكم وحضراتكم وسماحته، واحد بس تمام، ونحن عاملنا وروحنا وجيبنا وانت واحد بس. ده الكلام ده في حق المخلوق، مش بتقول كده الرئيس في العمل، العمل سيادتكم ومش عارف ايه، وواحد بس، رجل واحد بس، واضح معي؟ فاذا كان هذا اسلوب التعظيم يتبع مع المخلوق افلا يكون مع الخالق ما بأولى؟ يبقى لا تعارض برضه، واضح معي؟ يبقى لا تعارض اذا، تمام. ثلاثة، هناك وجه اخر في الرد على هؤلاء، ان الايدي تطلق ويراد بها النفس والذات. يقول لك لا استنى استنى بقى، يعني هي اليد تطلق ويراد بها النفس والذات؟ اه، ايه الدليل بقى؟ الدليل قوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، وهو الفساد الذي اكتسبه الناس، اكتسبوه بأيديهم فقط ولا بجوارحهم كلها؟ بجوارح، باليد والرجل والبصر والسمع والكلام إلى غير ذلك، عليكم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك، تمام؟ بل بالجوارح كله. فيكون المعنى في الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبتم، تمام؟ بما كسبتم. وعلى هذا المعنى التالي ده يحمل قول ربنا جل وعلا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يكون معناها أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، يبقى لا إشكال برضو، تمام. والخلاصة من هذه، من هذا الفائدة الأخيرة، أننا هنا نثبت يدين لله سبحانه وتعالى ولا يعارضهما اليد المفردة، لأن المفرد إذا أضيف عما، تمام، ولا يعارضهما الجمع، لأن الجمع يراد به التعظيم كما قلنا، وإما أن يراد به أقل الجمع اثنان، وأما أن المراد بالجمع أن يراد، وأما أن المراد باليد هنا النفس والذات، أي مما عملنا. وخلي بالك المسألة دي مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا في الرد على أهل الإيه البدع. نعم. نعم، هذا أيضا في إثبات النفس، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات الذات أيضا لله تبارك وتعالى، واضح؟ فنثبت لله عز وجل النفس والذات سبحانه وتعالى، ونقول في النفس ما نقوله في غيرها من الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه البصير. يعني نقول في النفس كما قلنا في باقي الصفات، يعني نثبت الصفة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله سبحانه وجاء ربه، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. نعم، برضو في هذه، في هاتين الآيتين نثبت صفتي المجيء لله وصفة الإتيان لله، إلا أن يأتيهم الله، فنثبت المجيء والإتياء لله عز وجل، لأن الله هو الذي أثبته، ومش ربنا قال كده ها إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك، هو مش ربنا اللي قال هذا في القرآن، واضح معي؟ لأن الذي قال ذلك هو الله. ولا نؤول، ما نؤولش لا المجيء ولا الإتيان بمجيء أمره، ها، لأن ما في أصلا داعي لهذا أساسا، ما في داعي لهذا أصلا، تمام. فالله عز وجل ليه ما في داعي؟ ركز معي، ما في داعي ان احنا نؤول ان المقصود بجاء ربك يعني جاء امر ربك، تمام، ما في داعي لهذا، لان الله لما احب ان يخبر عن مجيء امره قال ايه؟ وجاء امر ربك، يبقى اخبره، اخبر عن مجيء الامر، تمام، اخبر عن مجيء الامر، واضح معي؟ فما في اشكاء ولا في داعي اصلا ان احنا نؤول هذا، لان الله عز وجل لما اراد ان يخبر عن المجيء، اي عن مجيء امره يعني، قال اتى امر الله، معذره، قال اتى امر الايه، اتى امر الله. ولما اراد ان يثبت المجيء قال وجاء ربك والملك صفا صف، فما في اشكال لو كان المراد في الايه هنا وجاء امر ربك ان يقول الله عز وجل وجاء امر ربك، ايه اللي كان هيمنع ربنا ان يقول وجاء امر ربك؟ لماذا يقول وجاء ربك ونحتاج نحن ان نؤول مجيء الرب بانه مجيء امره؟ ما في داع. اي اتى امر الله. نعم تمام كده معي. فما في داعي لهذا اصلا، ما في داعي لهذا اصلا، واضح معي؟ وجاء امر، لانه سبحانه وتعالى قال في الايه الاخرى اتى امر الله فلا تستعجلوا. فنحن نسبه المجيء للرب جل وعلا، وهذا ثابت ايضا في السنه، هذا ثابت في السنه المباركه ايضا بينت هذا، وان الرب جل وعلا ياتي يوم القيامه للفصل بين العباد، ياتي يوم القيامه للفصل بين العباد. لكن طبعا ياتي ايه؟ او يجيء مجيئا يليق بجلاله تبارك وتعالى، واضح معي؟ لان المبتدعه نفوا مجيء الله والاتيان، ايضا نفوا هاتين الصفتين، لانهم قالوا بزعمهم اننا لو اثبتنا المجيء فمعناه انه سياتي ويحيط به خلقه، وكيف يفصل بين خلقه الا على صفه الفصل المعروفه بين الناس؟ فلو اثبتنا فصله بين الخلق لشبهناه بالمخلوق الى غير ذلك. الكلام هو الباطل الذي يقولون فيه، ونقول انهم وقعوا في هذا النفي، اي في نفي صفات الرب لما مثلوا الله. تمام، القاعدة اللي انت فاكرها زمان ان كل معطل ايه؟ ممثل. هو عطل ليه؟ لانه مثل. قال لك هياتي ويجيء ربك، وجاء ربك، قال لك لو جاء يبقى مجيئه كمجيئنا، وفصله كفصلنا، واتيانه كاتياننا. تمام، فما دام ان حصل فمثل الخالق بالمخلوق عشان ينزه الخالق، نفى هذا كله، نفى الصفات عن الله عز وجل. فنقول انهم وقعوا في هذا انهم مثلوا الله بخلقه. تمام، ومثلوا مجيء الرب بمجيء خلقه، ففهموا عن مجيء الله عز وجل ما فهموه عن مجيء المخلوق. هي دي المصيبة التي وقع فيها هؤلاء، أنهم مثلوا وأرادوا أن يهربوا من الممثلة فنفوا الصفات. بس هتصرف ازاي في النصوص؟ ما انت عندك نصوص في القرآن والسنة، كيف ترد هذه النصوص؟ نعم، نعم، هذا أيضا في إثبات الرضا، إثبات صفة الرضا لله عز وجل. والمبتدع كذلك يقول نحن لا نثبت الرضا لله. هذه حاجات عجيبة جدا، يعني حاجات في منتهى الغراب. يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، تمام، يقول لك لا، الله لا يرضى. أما هو الآية يا ابني، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول لك لا، لا نثبت الرضا لأن الله تعالى لا يرضى. دي مصيبة، كيف هذا؟ وكيف أصلا نعبد ربا لا يرضى؟ إزاي أنت تعبد ربا لا يرضى ولا يحب ولا يتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر، يعني ينزل ويقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، إلى أن يطلع الفجر؟ كيف تؤمن برب بهذه الصورة؟ لا يحب ولا يرضى ولا ينزل ولا يتجلى إلى غير هذا نزولا يليق بجلاله ولا يتفضل على خلق، كيف تحب وتعبد ربا بهذه الصورة؟ تمام، وكيف تتعلق قلوب العباد بهذا الرب تبارك وتعالى إذا كان بهذه الصورة؟ يعني وكيف نطمع فيما عنده؟ فهو بزعم هؤلاء الرب، يعني بزعم هؤلاء لا يرضى ولا يحب ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي ولا يتجلى، كيف هذا كله؟ إذن هم يعبدون عدما، يعبدون إيه؟ عدم، لا يعبدون شيء، هواء. تمام، قالوا لأننا لو أثبتنا الرضا لكنا قد مثلناه بالمخلوق. يا ابني أنت إيه اللي بخلي مسألة المماثلة دي في دماغك؟ ما تثبت على قاعدة ليس كمثله شيء وخلاص تريح نفسك، ما تثبت على قاعدة ليس كمثله شيء وتريح نفسك، أسلم تسلم. لماذا هذا على النصوص الشرعية؟ تمام، فإذا قلت لهم ولما أنتوا ليه نفيتم الرضا؟ قالوا لأن أصل الرضا في اللغة الميل. أنت لما ترضى عن واحد معناه أنك إيه؟ ميلت له، يعني واخد بالك، وانفعال في القلب وكده بناء عليه أنك رضيت عنه يعني. فالرضا في اللغة هو الميل والانكسار، والميل والانكسار لا يكون من الله أبدا، لا يكون من الله. ومن أجل هذا فنحن لا نثبت صفة الرضا للرب، لأن هذا ميل وانكسار، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. نقول لهم احنا هنرد عليكم بامرين اثنين. الامر الاول، من الذي قال لكم ان الرضا هو الميل؟ من لكم من الذي قال هذا الكلام؟ يقول لك اللغة. نقول لا شرع ولا لغة بقول الكلام ده. تمام. اما لما بقول لك عرف الرضا بتقول له هو الميل، هو ده مش تعريف الرضا؟ لا مش تعريف الرضا، ده مش تعريف الرضا، ده تعريف الرضا كما يقول العلماء بلازمه. تمام. تعريف الرضا بلازمه، زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكره الموت. طب هو حب الدنيا وكره الموت هو تعريف الوهن؟ تعريف الوهن في اللغه الضعف. امال هو ايه التعريف اللي النبي قاله ده؟ ده تعريف الوهن بلازمه. تمام. بلازمه يعني باقوى اثر فيه. واضح معي؟ يبقى لما نقول الرضا هو الميل ده مش تعريف الرضا. وفيه مصطلحات كده يا جماعه لا تعرف، يعني فيه مصطلحات في اللغه لا تعرف، مالهاش تعريف. تعريفها ان تعرفها بلازمها، كما يقول وعرف الماء بعد الجهد بالماء. ايه الماء؟ هو الماء، هو الماء. واخد بالك معي؟ يبقى فيه مصطلحات في اللغه سيات لها امثله لا تعرف، انما لو احببنا ان احنا نقرب معناها للناس نعرفها بلازمها اي باقوى اثر فيها. اذا فبناء على هذا الميل ليس هو تعريف الرضا، بل الميل اثر من اثار الرضا. تمام. وليس هو الرضا. تمام. وانما معنى الرضا الرضا، معنى الرضا الرضا. تمام. وهذا المصطلح من المصطلحات التي تفسر بما فيها اي بلازمها، يعني بلازمها، وسياتي لها امثله ان شاء الله. فانا راض عنك واحبك هذا معروف، وانا غضبان عليك معروف، فانا مش محتاج تعريفات يعني. تمام. فهذه معاني تعرف وتعرف، وهذه مصطلحات ينبغي ان تعرف بوضعها الان يعني. فهؤلاء عندما عرفوا الرضا بانه الميل ما عرفوه في ذاته يعني، انما عرفوه بلازمه، فهذا امر. يبقى تعرفكم الرضا بانه الميل هذا غلط، ما حدش قال اصلا، لا من علماء الشرع ولا من علماء اللغه ان الرضا هو الميل. ده لازم الرضا، ده مش الرضا. تمام. الامر الثاني ان احنا هنرجع من البدايه تاني. تمام. لان ضلال هؤلاء والعياذ بالله قد تم وكمل. تمام. لانهم لما عطلوا لما مثلوا الله عز وجل بخلقه فعطلوا صفات الرب جل وعلا. فحتى هنفترض وهنقول بان الرضا هو الميل، ماشي، احنا هنجاري هؤلاء ونقول لهم ماشي، هنمشيها لكم ان الرضا هو الميل. واخد بالك معي؟ فهل الميل عند المخلوق كالميل عند الخالق؟ تمام. تعالى في القاعدة، ليس كمثله شيء. هتمشيها صفة من ضمن الصفات، ليس كمثله شيء، على نفس القاعدة. كما ان له يد لا تشبهها يد، وله قدم لا تشبهها قدم، وله قدرة لا تشبهها قدرة، إلى غير، تعال عن الأشباه والأنداد إلى غير هذا، ليس كمثله شيء. واضح معي؟ يبقى أثبت هذه على قاعدة ليس كمثله شيء. فهل صفات الخالق وهل الميل عند الله كالميل عند المخلوق؟ الجواب لا. طب أفلا تفرقون بين الخالق والمخلوق، أي بين صفة الخالق والمخلوق، كما لا تفرقون بين ذات الخالق وذات المخلوق؟ ماذا بقي عندكم لو أن الميل أو الرضا عند الله هو الميل، والرضا عند المخلوق هو الميل، ولا فرق بينهما؟ ماذا بقي إذن من الفرق بين الله وبين خلقه؟ لا فرق. إذا كانت المسألة بأن لو هنفسر الميل في حق الله أن الميل كعند المخلوق، والرضا عند الله كالرضا عند المخلوق، والغضب عند الله كالغضب عند المخلوق، والمجيء عند الله كالمجيء عند، لو أننا مثلنا هذا كل، ماذا بقي من الفروق بين الله وبين خلقه؟ لا فرق. ايوه سياتي هذا. تمام. فاذا ما في فرق، ما في فوارق اذا بين الله عز وجل وبين خلقه، لو اننا مشينا كل ايات الصفات دي انه المعنى او المفهوم منها المماثله لا، يبقى احنا نثبت مع قاعدة ليس كمثله شيء. ده على افتراض ان احنا نقول ايه ان المقصود بالرضا هو الميل، فهذا كلام طبعا باطل. ثم هو تكذيب للقرآن وتكذيب لله. قال الله جل وعلا رضي الله عنهم وراضوا، تمام، عنه. يبقى رضي الله عنهم ويقولون لا يرضى، يقولون لا يرضى. أفأنتم أعلم أم الله؟ يعني ربي يقول رضي الله عنه وانت تقول لا يرضاش، لا يرضى، أأنت أعلم أم الله عز وجل؟ فلو لم يكن الرضا صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى كيف أضافها الله لنفسه وأضافها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولم يأت نص واحد لا في القرآن ولا في السنة يحذر الأمة ويعرفها أن الرضا مضاف إلى الله وليس صفة له. حصلش هذا أبدا، ما قالش، ما فيش نص ورد قال يا جماعة انتبهوا هو الرضا مضاف إلى الله بس خلي بالكم هو الصفة لله، لم يرد نص بهذا أبدا، تمام. ولم يأت نص أبدا لا في القرآن ولا في السنة قال إن المقصود برضا الله إرادة الثواب ولا إرادة الخير أو إرادة العفو أو إرادة المغفرة أو إرادة العطاء، ما حصل هذا أبدا، ما في نص في القرآن بيقول هذا الكلام. يبقى رضا رضي الله عنه رضا حقيقي لله، صفة لله تبارك وتعالى، ليس المقصود منها الثواب ولا العطاء ولا إلى غير هذا، إنما هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. واضح معي؟ ومات النبي عليه السلام ولم يفسر هذا ولم يبين هذا المعنى، وانقرض جيل الصحابة وانقرض جيل التابعين حتى جاء هؤلاء المبتدعة ليبينوا للأمة أن المراد بالرضا كذا أو أنه الميل فهو يستحيل على الله، والمراد بالمحبة كذا فيستحيل على الله، إذن هو لا يرضى ولا يحب، والغضب كذا ويستحيل على الله لأن الغضب انفعال كما سيأتي الآن، تمام، فيستحيل على الله يبقى لا يغضب أيضا. يعني ما في نص يبين هذا، ما في نص أبدا يبين فيه ربنا أنه يريد من الرضا إثبات الصفة. بهذا ترد على هؤلاء ونقول لهم كما قال السلف رضي الله تعالى عنهم، كلام اللي انتم تقولوه ده لا يرضى لا يحب لا يغضب لا يجي لا يأتي، الكلام اللي انتم تقولوه ده شيء علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ إما علم إما لا لم يعلم، فلو قال لم يعلم اتهم رسول الله بالجهل. علمه؟ طيب علمه وتكلم به أو لم يتكلم؟ تكلم به. أين هو؟ أين هو؟ فين هو في القرآن والسنة؟ ما في، لم يتكلم به، خلاص ما لم يتكلم به ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح معي؟ أيموت النبي عليه الصلاة وهو كاتم لهذا الوحي والهدى؟ هذا مستحيل، طب هذا أمر مستحيل. فنقول نثبت الرضا صفة الرضا رضي الله عنه ورضى عنه لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلال الرب، وأن الرضا في حق الخالق يختلف عن الرضا في حق المخلوق، تمام؟ نعم. ممكن ممكن ده تعريف الرضا بلازمه برضه، ده مش تعريف الرضا، ده تعريف الرضا بلازم، أنه إما تعريف الرضا أنه عدم السخط أو كما قلنا، ده برضه تعريف التعريف باللازم مش تعريف المعنى. نعم نعم، نفس المسألة نفس الكلام برضه، قال المبتدع لا يحب، الله المستعان. يا هؤلاء الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قالوا لا يحب، والله كما قال أهل العلم يعني والله لو لم يكن الرب جل وعلا يحب ويرضى ويتجلى ويتكلم ويسمع ويبصر لما كان إلها يعبد، ولو أنه عرى عن هذه الصفات كلها كيف يعبد؟ فنحن لا نعبد إلها بلا صفة، نحن لا نعبد إلها بلا صفة، بل نعبد إلها موصوفا بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، هذا الإله هو الذي نعبده. أما إله بدون صفة لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يرضى لا يحب لا يجيء لا يأتي لا ينزل إلى غير هذا إله بدون صفة، نحن لا نعبد هذا الإله ولا نحبه. تمام؟ إنما نعبد إلها موصوفا بصفات الكمال، يرضى ويحب ويضحك ويأتي ويجيء وينزل نزولا يليق بجلاله ويتجلى لخلقه سبحانه وتعالى إلى غير هذا. الله عز وجل موصوف بصفات الجلال على ما يليق به، ليس كمثله شيء. تمام؟ نعم. نعم برضو يقولون الله عز وجل لا يرضى ولا يحب ولا يغضب، ينفون برضو صفة الايه الغضب. قالوا لأن أصل الغضب عبارة عن انفعال. الغضب ده أنت لما بتبقى غضبان واحد بتبقى ايه بتبقى تولع منه، مش كده؟ فالغضب ده عبارة عن انفعال داخل الإنسان وثوران يعني انتفاخ العروق وسخونة الدم في العروق، ده احنا ما نعرفش من الغضب ولا كده. فالكلام ده ينفع في حق الله؟ وكلام ظاهر الرحمة وباطنه من قبل العذاب كما يقولون. تمام؟ قالوا لأن أصل الغضب عبارة عن انفعال، وكأنه أتى وفكر كده بقى حضرته يعني أنه لما قال هذا يعني جاب الديد من ديله يعني أتى بما لم يأتي به الأوائل كما قال الشاعر يعني. ونقول له تعريف الغضب بالانفعال أهذا عند الرب؟ يعني تعريف الغضب إنه الانفعال الكلام ده في حق الرب جل وعلا؟ إن قال نعم نقول له مين اللي عرفك الكلام ده؟ الكلام ده أنت جبته منين؟ يعني إحنا الآن لما نقول غضب الله عليه انت بتقول الغضب هو الانفعال، مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده انت قرأته في آية؟ قرأته في حديث؟ مين اللي عرفك؟ يقولك لا لا لا مش عند الله عز وجل، ده عند المخلوق. نقول له كيف يفسر الغضب عند الخالق بالغضب عند المخلوق؟ وانت مش عندك قاعدة؟ ليس كمثله شيء؟ لماذا تشبه الخالق بالمخلوق؟ ها انت بتفهمش يعني؟ ألا تعي ما تقول؟ ولأجل هذا المعنى رد هذه النصوص كلها بقى. اتبعوا ما أسخط الله. تمام؟ يقولون لا يسخط. تمام؟ كره الله بعاسهم يقول لك لا يكره. تمام؟ لأن هذه انفعالات وأعراض. تمام؟ وقد وضع هؤلاء المبتدعة بناء على الكلام الضال اللي هم حطوه حطوا عبارة كبيرة كده، عبارة ضخمة كده عندهم يقولون فيها ايه؟ اكتب العبارة عشان تعرف الكلام ده. احنا كنا بنقول من المهم انك تحرر مذهب اهل السنة قبل ما تقرأ في كتب المخالفين لهم، دي مسألة مهمة جدا. تمام؟ قالوا تعالى الله عن الاعراض والاغراض والابعاض. الاعراض والاغراض بالغين والابعاد، جملك عباره كده زي كده، ويتم بهذا الكلام الذي ما دل عليه دليل لا في القران ولا في سنه. من اين اتوا بهذه العبارات؟ ما ندري. الانسان كل ما ابتعد عن مصدر الهدى كلما دخل في الظلام، يخترع بقى اللي عايزه. تمام؟ يخترع ما يشاء، ما هو ابتعد عن مصدر الهدايه، ما عاد عنده ضابط يضبطه فيقول ما شاء. واضح معي؟ وبناء على هذا الكلام اللي هم القاعدة الفاشلة بتاعتهم يقول ايه، والكلام ده انت لعلك سمعته او قرأته في الجماعة الازهرية اللي هم بتلبق في المنطق والكلام، يقول لك الله ليس عرضا ولا جوهرا، مش كده؟ مش بيقولوا كلام زي كده؟ ويريدون بهذه العبارة، اكتب واحد، الاعراض هي الصفات التي تطرأ على الإنسان مثل الغضب والرضا والمحبة. ونحوه. قالوا هذه أعراض تأتي وتزول بأسبابها، تأتي وتزول بأسبابها. انت لما حد بينرفزك بتغضب، ولما حد يصالحك بترضى، يبقى تأتي وتزول بأسبابها. والله تعالى تعالى عن الأعراض. ليه؟ قال لك لأن الأعراض إنما تحل في المحدثات، في المحدثات، وربنا ليس محدثا. تمام؟ أنت كمخلوق تغضب وتنفعل وترضى وتسخط، إنما الله عز وجل يفعل هذا؟ لو حصل هذا يبقى كان كالمخلوق وشبهناه بخلق. اثنين، الأغراض، الأغراض معناها يقولون إن الله تعالى، شوف الكلام، شوف الضلال والعياذ بالله، يقولون إن الله تعالى، خلي بالك، يتعالى عن أن يفعل شيئا بحكمة. هلا، الله يتعالى عن أن يفعل شيئا بحكمة. قالوا فأفعاله سبحانه مجردة عن الحكمة، ليس هناك لله عمل يشتمل على حكمة أبدا، كل أفعاله بلا حكمة. شوف، تخيل وصل بهم الأمر إلى إلى إلى أين، والعوذ بالله. ثلاثة، الأبعاد يقصدون بها الصفات الذاتية الخبرية زي الوجه واليدين والقدم والأصابع والعين وهذه الصفات. قالوا هذه أبعاد، قالوا هذه أبعاد لله، معذرة، قالوا هذه أبعاد، والله سبحانه وتعالى تعالى عن الأبعاد. لأنه لو أثبتنا الأبعاد له لشبهناه بخلق. فالله عند هؤلاء متعال عن الأعراض والأغراض والأبعاد. واضح معي؟ عشان يرد بقى بالله، ما هو لازم يحط لك قاعدة، يعني هم أهل الضلال بيشتغلوا إزاي؟ يعني هو الآن يؤصل أصله الباطل، دي طريقة شغل أهل الباطل، يؤصل أصله الفاسد، ما أنت هترد عليه بالأدلة، يقوم يأتي بالأدلة بتاعتك دي ويعملها شبهات، يقوم يقول لك شبهات المخالفين، ويأتي بالأدلة ويجعلها شبهات، ويتكلف على الأدلة ردا من عنده. أهو ده من ضمن تكلف الردود. يقول لك أصلحنا عندنا قاعدة أنه تعالى عن الأعراض والأغراض والأعراض. طب من القاعدة دي؟ من أفندي من قاعدها بقى إن شاء الله؟ وعلى أي أصل استند في تأصيل هذه القاعدة وتقعيدها إلى غير هذا؟ نعم. نعم، هذه النصوص طبعا برضو النصوص كلها واردة في القرآن، وابن قدامة رحمه الله اقتصر على هذه النصوص فقط، وإلا في نصوص أخرى، لأن هذه النصوص هي محل النزاع الأكبر. النصوص اللي ابن قدامة ذكرها دي هي محل النزاع الواسع الكبير، وإلا ففي خلاف آخر، في خلاف آخر في الصفات والأسماء مع الجهمية مثلا، مع الجهمية مثلا، فالجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها أصلا، لا اسم ولا صفة لله. تمام؟ يبقى الجهمية بيعبدوا إيه؟ عدم، لا يعبدون إله، يعبدون عدما، ما في أي اسم ولا صفة ثابتة لله على مذهب الجهمية. والمعتزلة ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، لكن إثبات ياريت ما أثبتوه، ما هو إثبات بلا معنى. تمام؟ ما هو بينفي الصفات وبيثبت الاسم، لما يبقى عليم في صفة العليم ده عندهم يبقى عليم بلا علم، يبقى العليم ده مش معناه يبقى عالم يا جماعة. يقولك لا استغفر الله، ازاي عليم بلا علم؟ صدق لو أثبت الصفة يبقى شبهت، يبقى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سامع، بصير بلا بصر. وهي الفايدة من إثبات الصفات إذن؟ يبقى إنفوا كما نفت الجهمية وخلاص. تمام؟ يبقى المسألة فيها خلاف آخر، لكن ابن قدامة اقتصر على الآيات اللي فيها الخلاف الواسع الكبير، وطبعا سيأتي لهذا إن شاء الله كلام. الأشاعرة عندهم أيضا الأشاعرة يثبتون صفات سبع صفات اللي هي صفات القدرة، يثبتون سبع صفات فقط من الصفات وينفون جميع الصفات. ده الأشاعرة يثبتون السمع والبصر والإرادة والكلام والعلم والقدرة والحياة، هي دي السبع صفات اللي الأشاعرة بيثبتوها. واضح معي؟ السمع والبصر والإرادة والكلام، اكتبوا الصفات دي، والعلم والقدرة والحياة، هي دي السبع صفات اللي بيثبتها الأشاعرة وينفون ما عداها من صفات الرب. طب يا رجالة انتوا اشمعنا الصفات دي اللي انتوا اثبتوها بس؟ قال لك لان هي الصفات دي هي اللي دل عليها العقل، الصفات دي هي اللي دل عليها العقل دون غيرها. تمام؟ فالعقل الذي اثبت هذه الصفات. فشيخ الاسلام ابن تيمية رد عليهم قال لهم فالعقل الذي اثبت هذه لماذا لم يثبت بقية الصفات كالحكمة والعزة؟ ايش معنى الصفات اللي اثبتها؟ تمام؟ قالوا هو هكذا بس، هو كده وخلاص، هو كده فعلا بس. انت لما تبحث في كلامهم ما تجد ادلة، هي عبارة عن طلب زي النصارى كده، الاب والابن والروح القدس دول واحد، ازاي تيجي واحد؟ هو كده وخلاص، المسألة دي ما تدورش فيه. تمام؟ هو نفس الوضع كده. طب اذا كان العقل عندكم اثبت السمع والبصر والاراده والكلام والعلم والقدره والحياه، لماذا لم يثبت الحكمه؟ لماذا لم يثبت العزه؟ قالوا هو هكذا. شيخ الاسلام قال لهم لا، مش حاسمها هكذا. تمام؟ قال الدليل الذي استندتم اليه في اثبات هذه الصفات واحد، وهو العقل. فاذا اثبت العقل هذه يثبت غيره. تمام؟ لماذا تثبتون هذا وتنفون غيره؟ هذا تناقض. واضح معي؟ فابن قدامة رحمه الله لما ذكر الآيات دي إنما أشار إلى الآيات اللي هي فيها النزاع الأكبر بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بقية النصوص من السنة في بيان صفات الرب تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.